وجدي تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. عندي سؤالات إن شاء الله. نعم. أنا عندي محل ملابس، عندي محل بيع مرتبات. أيوة. وتزداد الطلبات يعني في هذا في رأس السنة الميلادية التي يحتفلون بها يعني. أيوة. يعني فماذا أفعل يعني؟ أنت إيش تبيع؟ إيش تبيع مرتبات شيء مرتبات يعني بيع مرتبات. خبزة مكتوب عليها سنة سعيدة 2016 يعني ولا؟ لا لحظة، مرتبات يعني المشروبات مرتبات؟ لا مرتبات يعني جاتو يعني سامحني. يعني حلويات؟ حلويات يعني إيه؟ أي. طيب انت لا تبيع ما يخص الاعياد، يعني الحلويات اللي تخص اعيادهم، مثلا مكتوب عليها ميري كريسمس، مثلا هابي نيو يير، ميري كريسمس، لا تبيع ما يخص اعيادهم، وبيع الاشياء الاخرى. لا نبيع يعني ما سنة سعيدة 2016 يعني. ايوه لا تبيع ما يستعملونه في راس السنة او في 25 ديسمبر في اعيادهم، لا تبيعه، يعني لا تعنهم على الاحتفال، ولكن بيع الأشياء الأخرى.